نرجع نعرف مكان الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان. نعم، مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.